انتم عليك واحنا الشياطين انتم ظلمتوا واحنا اللي ظالمين انتم عليك واحنا الشياطين يا عم انتوا ظلمتوا واحنا اللي ظالمين مش احنا فينا وفينا طب ايه غصبكوا علينا مش احنا فينا وفينا طب ايه غصبكوا علينا انتوا بوشي واحد واحنا اللي بوشين واكلين شربين جوا بيتي وكمان مشيتهم على صيتي في الاخر نسيوا تربيتي عاملين جدعان ما تسيبوا السبحة بقى شوية يا اصحاب غدارة ومؤذية دخلتكم مش داخلة عليا بطلوا افلام تسند على من تحت الميلة هيوقعك يا ابني في ثانية خليك بطولك دي الدنيا عايزة السندال خليك بطولك وبناقص ابعد يا صاحبي عن الناقص صنف الجدع اصلا ناقص كلها اندال صلى على النبي يا رجال الكلام اللي انا بقوله لو عجب اخواتي اسمع سافه من اخواتي لما صلى على النبي عليك واكلين شربين جوا بيتي وكمان مشيتهم على صيتي في الاخر نسيوا تربيتي عاملين جدعان ما تسيبوا السبحة بقى شوية يا اصحاب غدارة ومؤذية دخلتكم مش داخلة عليا بطلوا افلام تسند على مين تحت الميلة هيوقعك يا ابني الثانية خليك بطولك دي الدنيا عايزة السندال خليك بطولك وبناقص ابعد يا صاحبي عن الناقص صنف الجدع اصلا ناقص كلها اندال من صغري اسد ما بعتمدش طب خمسة عشان ما متحسدش بسند على نفسي ما تسندش على كتف عويل حطوا لي السم في العلاج وقالوا لي ان العلاج مزاج وقلوبهم بتعب في سواء من ناحية ليه من صغري اسد ما بعتمدش بسند على نفسي ما تسندش طب خمسة عشان ما نتحسدش ايه الكلام عبدي واخواتي ولا ايه يلا بينا طب المحظوظ يرفع ايده لفوق ويقول البسط روح واكلين شربين جوا بيتي كمان مشيتهم على صيتي في الاخر نسيوا تربيتي عاملين جدعان ما تسيبوا السبحة بقى شوية يا اصحاب غدار دخلتكم مش داخلة عليا بطل افلام تسند على مين واحدة قليلة هيوقعوا يا ابني في ثانية خليك بطولك للدنيا بس ارفع ايدك كده كده ايدك كده كده سقف كده كده كده ايدك كده كده ارفع ايدك كده كده ايدك كده كده اللي ابو راجل يرفع ايده فوق احنا هنا في اول خط الصعيد احنا هنا في اول خط الصعيد الراجل الصعيدي اللي جنبه راجل يرفع ايده فوق واكلم شربي جوه بيتي